اعتبارها في المقلد، لا بد من اعتبارها في القائد، لا بد من اعتبارها في القاضي، ونحو ذلك من الموارد التي تشترط فيها مثل هذه الشرائط. إذن لا يتبادر إلى الذهن نحن عندما قلنا لا يوجد دليل، لا يوجد دليل، نحن مو مقصودنا أن نناقش المدعى، وإنما كان مناقشتنا أين في الدليل، وإلا قد نثبت هذا المدعى من طريق آخر وهو طريق جيد أيضا، ولكن هذا يتوقف على فهم الإسلام ككل لا فهم جزء من أجزاء الإسلام، لأننا قلنا فيما سبق أن الإسلام كل واحد لا يتجزأ، لو جزأته لعلك لا تستطيع أن تقف على مرام وعلى حكم هذه الأجزاء، ولكن لو نظرت إلى الأجزاء من خلال الكل، أو لو نظرت إلى الأجزاء من خلال هذا الرابط الذي يربط جميع الأجزاء، عند ذلك تجد أن الأمر بمكان من الوضوح، بل ولا يحتاج إلى دليل، لأنه لا يعقل أن يكون القاضي لتطبيق أحكام الإسلام شخص لا يؤمن بالإسلام ولا يعتقد بأحكام الإسلام ولا يقبل أن الإسلام دين منزل من السماء، هذا لا يوجد عنده أي دافع لتطبيق هذه الأحكام في الحياة الاجتماعية، أي عامل ضعف أو قوي يمكن أن يحرفه عن تطبيق تلك الأحكام وتلك القوانين في حياة الناس. على أي أحوال، قال ولا بد في القاضي المنصوب من الإمام. طبعا هنا كما قلنا في البحوث السابقة، هذه مرادة من الإمام يعني الإمام الأصل، لا مراد الأعم من إمام الأصل، هو من الإمام الذي هو في زمن الغيبة، لا، ليس المراد من الإمام هنا الإمام اللغوي، وإنما المراد الإمام الاصطلاحي كما سيشير إليه المصنف أيضا بعد ذلك. قال ولا بد في القاضي المنصوب من الإمام من الكمال، الكمال بما يتحقق، قال بالبلوغ والعقل وطهارة المولد، بأن لا يكون صغيرا وأن لا يكون مجنونا وأن لا يكون متولدا من الزنا والعدالة. حتى على الخلاف الموجود في بحث العدالة بعد لا نقف كثيرا، وإلا هو يحتاج إلى رسالة مستقلة لنرى بأن العدالة هل هي ملكة أو أنه لا يشترط في العدالة أن تكون هناك ملكة. على الخلاف الموجود في مسألة تحقق العدالة، هل يشترط فيها أن تكون عن ملكة أو لا يشترط؟ ثم الاجتناب عن الذنوب، هل يشترط الاجتناب عن الذنوب الكبيرة والصغيرة، أو أنه لا توجد عندنا ذنوب صغائر، بل ذنوب جميعا كبائر وإن كانت مختلفة بدرجات الشدة والضعف من حيث القبح. قال ويدخل فيها الإيمان. طب نحن عندما اشترطنا العدالة من الواضح أنه نشترط أن يكون القاضي مؤمنا بالإيمان الاصطلاحي، لأن العدالة بالمعنى الأخص لا تتحقق إلا إذا كان صاحبها مؤمنا، مؤمنا بالأئمة الاثني عشر. وكذلك من الشرائط وأهلية الإفتاء، يعني أن يكون مجتهدا. هذا الشرط أشرنا إليه فيه كلام كثير بين الأعلام، أنه هل يشترط أن يكون مجتهد أو لا، وعلى فرض الاجتهاد هل يشترط الاجتهاد المطلق أو يكفي المتجزي، وعلى فرض أنه يشترط الاجتهاد المطلق أو المتجزي، هل يشترط مطلقا أو في حال الاختيار والوجود، أما في حال عدم الوجود في حال الاضطرار فلا يشترط الاجتهاد. بحوث مفصلة بين الأعلام في شرطية الاجتهاد بالنسبة إلى القاضي، وأن القاضي لا بد أن يكون مجتهدا، أو يجوز له أن يكون مقلدا ولكن مطبقا لفتاوى مجتهد جامع للشرائع. قالوا أهلية الإفتاء بالعلم بالأمور المذكورة التي تقدم الكلام عنها فيما سبق في مقدمات المجتهد، وما هي العلوم التي يحتاجها لكي يكون مجتهدا. ومن الشرائط أيضا أن يكون القاضي ذكرا. طبعا هذا الشرط ليس هنا فقط، تعلمون نحن اشتراط الذكورة ذكرناه في باب التقليد أيضا، قلنا لابد أن يكون المجتهد الذي يرجع إليه لابد أن يكون ذكرا، إمام الجماعة إذا كان المؤتم ذكرا فإنه لابد أن يكون الإمام ذكرا ونحو ذلك. طبعا هذه المسألة مسألة سيالة في فروع متعددة من الفقه، وعلى هذا الأساس لابد أيضا أن نرى بأن هذا الشرط هل هو شرط أساسي سار في هذه الأمور جميعا أو ليس الأمر كذلك، وهي من المسائل المعقدة إنصافا في الفقه الإسلامي. لماذا؟ باعتبار أنه لعل الشرائط لها مدخلية باعتبار شرطية الذكورة وعدم شرطيتها. لعل لقائل أن يقول، لا أريد أن أقول أن الأمر هكذا، ولكن لقائل أن يقول هكذا، أنه تلك الروايات التي أشارت أن المرأة لا تستطيع أن تتصدى هذه كانت لشرائط معينة باعتبار أن الرشد الفكري والرشد الاجتماعي للمرأة لم يكن بالنحو الذي تستطيع أن تتصدى لمثل هذه الأمور الأساسية في المجتمع. أما والآن المرأة دخلت كعنصر فاعل في الحياة السياسية، كعنصر فاعل في الحياة الاجتماعية، كعنصر فاعل في قيادة المجتمع، عند ذلك أيضا نقول أن المرأة ليست لها الأهلية. وبعبارة واضحة، هل نريد أن نرى بأن المرأة بحسب ذاتها ووجودها لا مقتضية لها للتصدي، أو أن المرأة بحسب استعداداتها توجد فيها قابلية التصدي ولكن ضمن شرائط معينة تمنع من التصدي لا تؤهل للتصدي؟ عند ذلك الروايات وردت لبيان ماذا؟ لبيان هذه النقطة. وكم له نظير في الإسلام، أنتم عندما ترجعون إلى الكلمات الواردة عن إمام المتقين عن إمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام تجدون أن هناك ذما كثيرا للرجال ذما كثيرا للرجال، هذا معناه ذم مطلق للرجال أو ذم للرجال الذين كانوا في زمانه ضمن تلك الشرائط الخاصة. من الواضح بأنه لا يستطيع أن يقول بأن الإمام سلام الله، لا يمكن أن يقال بأن الإمام بصدد الذم مطلقا وفي جميع الأزمان، لا ليس الأمر كذلك. إذن هذه المسألة وهي مسألة أن المرأة يمكن لها أن تتصدى أو لا يمكن، من الأبحاث الأساسية في الفقه الإسلامي، لأنها كما قلت مسألة سيالة في جملة من أبواب الفقه، في باب القضاء، في باب الاجتهاد، في باب التصدي للأمور التنفيذية، في باب إمامة الجماعة، في باب أبواب متعددة من الفقه الإسلامي. نحن نجد أن هناك ارتباطا مباشرا بالمرأة وبتصدي المرأة، ولكنه الفقه التقليدي كما هو واضح تجدون بأنه يعزل المرأة عن مثل هذه المواقع الحساسة في المجتمع. ولعل واحدة من الإشكالات التي يمكن أن توجه إلى هذه النظرة للمرأة أن هذه المرأة التي تعد نصف المجتمع، تعد الركن الثاني في المجتمع، هذه المرأة تعزل عن الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتصدي للأمور الإدارية في المجتمع الإسلامي. وهل يقبل الإسلام بهذا أو لا يقبل؟ هذا أيضا يرجعنا مرة أخرى إلى النظرة العامة التي تحكم الإسلام، وهو أنه يريد أن يعزل المرأة أو لا يريد أن يعزل المرأة. وأنتم عندما ترجعون إلى الروايات تجدون بأنه الروايات نهت عن تعليم المرأة الكتاب. الإنصاف أن هذه نظرة لا بد أن تسري في جميع الأزمان وفي جميع الأحوال، أن المرأة لا بد أن تعزل عن الكتابة ولا تعلم الكتابة. وهذه النظرة كيف تنسجم الآن مع ما نجده أن العالم يؤكد على محو الأمية، وأنه واحدا من شرائط الرشد الاجتماعي والاقتصادي وبناء مجتمع من المجتمعات هو محو ماذا؟ محو الأمية في ذلك المجتمع. وكيف نوفق بين هذه النظرية وبين الروايات التي تريد أن تقول لا تعلموهن الكتابة؟ كيف الجمع؟ لا تصورون هذه المسائل مسائل بسيطة، مسائل أساسية لابد أن نجيب عليها بينكم وبين الله. أنتم الآن طلبة متصدين لهذا القضاء، لو سئلتم أنه أنتم من جهة تؤكدون على تعليم على تأكيد تؤكدون على محو الأمية، ومن جهة أخرى ماذا رواياتكم ماذا تقول؟ لا تعلموهن الكتابة، كيف الجمع؟ نعمل بذاك ونعمل بهذا. علموهن سورة النور ولا تعلموهن سورة يوسف. طب هذه دائما هكذا وفي جميع الأزمان نحرمهن، نحرم النساء من التعرف على سورة يوسف هكذا. ماذا نقول في بصدد مثل هذه الرواية؟ على أي الأحوال قالوا الذكورة. إذن الذكورة أيضا كما يقول الماتن ويتبعه الشارح شرط في تصدي القضاء والكتابة. من الشرائط التي تذكر أيضا هو أن يكون كاتبا، أن يكون القاضي كاتبا. لماذا؟ يقول لعسر الضبط بدون الكتابة. الإنسان طبعا هذا باعتبار فيما سبق القاضي كان هو يضبط كل شيء، أما في مثل هذه الأزمنة التي يكون الضابط بواسطة أشخاص موظفين لهذه القضية وبواسطة سجلات خاصة بل وبواسطة الكمبيوتر، أساسا لا علاقة للقاضي بالكتابة سواء كان القاضي كاتبا أو لم يكن. هذه المسألة نحن لا نحتاج إليها. قال لعسر الضبط بدون الكتابة، ولكن إنما نشترط الكتابة لمن؟ قال لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أن النبي لا يشترط أن يكون كاتبا، بل حتى لو لم يكن كاتبا فإنه يمكن أن يكون قاضيا. والبصر أيضا من الشرائط، شرائط القاضي أن يكون ذا بصر لافتقاره إلى التمييز بين الخصوم. طب هذا القيد أيضا يمكن دفعه، وهو أنه يستطيع الاعتماد على ثقة، على عادل، على بينة حتى يميز بين الخصوم ولا يتوقف على ذلك، يعني لا يتوقف قضاؤه وتمييزه للخصوم على أن يكون بصيرا بنفسه، بل حتى لو كان بصيرا بغيره أيضا يستطيع أن يميزه. فلهذا تجدون أن الشارح رحمة الله تعالى عليه ليبين أيضا دليل اعتبار هذه الشرائط، لا يوجد عندنا غير هذه الأدلة، وهو تمييز الخصوم وهو عسر الضابط ونحو ذلك. قال لافتقاره أي القاضي إلى التمييز بين الخصوم وتعذر ذلك، أي التمييز بين الخصوم مع العمى، نعم في حق غير النبي، أما إذا كان النبي أعمى فإنه يمكنه أن يكون قاضيا أيضا. طبعا هذه الشرائط محل خلاف، وإلا نحن كان عندنا مجموعة من المراجع الذين كانوا يقلدون ويرجع إليهم في كل شيء ولم يكن بصيرا. قال وقيل إنهما ليسا بشرط، لا الكتابة شرط ولا البصر شرط. لماذا؟ لانتفاء الأول في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانتفاء الثاني في النبي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والثاني في شعيب عليه وعلى نبينا آلاف التحية والسلام. هذا مضافا ولإمكان الضبط بدونهما، أي بدون الكتابة والبصر، وذلك بواسطة الحفظ والشهود. ليس الأمر متوقفا على أن يكون القاضي ذا بصر أو أن يكون كاتبا. بقي هناك جملة من الشرائط أيضا ذكرت في كلمات الفقهاء، وإن كان فيها كلام بينهم، وبقي من الشرائط التي اعتبرها المصنف وغير المصنف غلبة الحفظ وانتفاء الخرس والحرية. إذن أن يكون حفظه غالبا على ذهوله وغفلته. تجدون بأنه بعض الناس غفلته غالبة، بعض الناس حفظه غالب. يقول لابد أن يكون حفظه غالبا على ذهوله وغفلته، أما لو كان متساوا أو كانت غفلته غالبة على حفظه فإنه لا يجوز له التصدي للقضاء. وكذلك ينبغي أن لا يكون أخرس. لماذا؟ لأنه يريد أن ينطق بالحكم بالقضاء بين الناس. تجدون بأن هذه كلها محل التأمل، لأنه النطق بالحكم لا يتوقف على أن يكون له لسان أن يكون ناطقا يستطيع أن يكتب ذلك ولا محذورة فيه. وانتفاء الخرس والحرية خصوصا مع هذه الأجهزة الموجودة في مثل زماننا الذي تستطيع أن تستخرج تلك المعاني وإن لم يكن للإنسان قدرة على النطق كما نجد. وانتفاء الخرس وأن يكون حرا ولا يمكن أن يكون عبدا، هذه أيضا من المسائل المهمة في الفقه الإسلامي، وهي أن العبودية مانعة من التصدي لمثل هذه المناصب أو ليست مانعة من التصدي لمثل هذه المناصب. طبعا بعد إذن المولى لا إشكال، افترضوا أن عبدا وصل إلى مراتب عالية في الفقه وفي الاجتهاد بنحو صار هو الأعلم بين العلماء، طب هل يجوز تقليده أو لا يجوز تقليده؟ أو فيما يرتبط بالقضاء، صار من المجتهدين، هل يجوز تصديه للقضاء أو لا يجوز تصديه للقضاء؟ هل أن العبودية مانعة من التصدي لمثل هذه المناصب أو ليست بمانعة؟ هذه أيضا مسألة لا بد أن تدرس جيدا في الفقه الإسلامي، لا فقط من زاوية الأدلة الخاصة بل من زاوية الأدلة الخاصة والروح العامة التي تحكم الإسلام. هذه الجهة التفتوا إليها جيدا، أن الروح التي يريد أن يتحرك الإسلام من خلالها بين البشر ما هي تلك الروح؟ قال وانتفاء الخرس والحرية على خلاف في الأخير، يعني في اعتبار الحرية، ويمكن دخول الأول يعني غلبة الحفظ في شرط الكمال. هذا كأنه اعتذار للمصنف بأنه لما لم يذكر غلبة الحفظ من الشرائط، قال يمكن إدخاله في الشرط الأول في قوله ولا بد في القاضي المنصوب من الكمال، ويمكن دخول الأول في شرط الكمال. طب ماذا تقولون في الأخير؟ قال وعدم اعتبار الأخير هنا، أي في هذا الكتاب لم يعتبر الحرية، مع أن المصنف قطع به أي بهذا الأخير في كتاب الدروس. إذن في كتاب الدروس اشترط الحرية، إلا أنه هنا لم يشترط ذلك. وعدم اعتبار الأخير هنا أي في هذا الكتاب، مع أن المصنف قطع بهذا الأخير في كتاب الدروس. ثم هذا فيما يرتبط بالأول والثالث. قال ويمكن دخول الأول يعني غلبة الحفظ في الكمال، ويمكن أن نقول فيما يرتبط بالثالث أنه لم يعتبره هنا وإن كان قد اعتبره في كتاب الدروس، ولكن ماذا تقولون في الثاني وهو الخرس وانتفاء الخرس؟ هنا بعد الشارح رحمة الله تعالى عليه يشكل على المصنف، يقول في الأول يعني في غلبة الحفظ يمكن أن نقول داخل في الكمال، في الأخير يمكن أن نقول اختلاف الفتوى في كتاب الدروس اشترطه ولكن في كتاب اللمعة لم يشترطه، ولكن فيما يرتبط بانتفاء الخرس هذا بعد لا يمكن لنا أن نعتذر عن المصنف، وليس هذا كأنه إيراد على المصنف وليس دخول الثاني. مراد من دخول الثاني يعني الخرس، انتفاء الخرس، وليس دخول الثاني في الكمال أولى من دخول البصر والكتابة. فإن قلت نحن أيضا هذا انتفاء الخرس نجعله داخلا في شرط الكمال، يقول انتفاء الخرس والبصر متساويان، لا هذا أولى من دخوله في الكمال ولا ذاك أولى من دخوله في الكمال. إذا كان القرار أن يذكر البصر فلا بد أن يذكر ماذا؟ انتفاء الخرس. وإذا كان القرار أن لا يذكر انتفاء الخرس فلا بد أن لا يذكر البصر. أما التمييز بين ذكر البصر في الشرائط وعدم ذكر انتفاء الخرس في الشرائط فهذا التفريق بلا فارق بلا وجه يستطيع أن يميز لنا أو يثبت لنا لماذا ذكر البصر ولم يذكر الخرس. لا تستطيعون أن تقولوا بأن دخول ذاك أوضح من دخول هذا، يعني عندما قال الكمال كأنه اشترط ماذا؟ انتفاء الخرس. نقول لا، إذا قال الكمال كأنه اشترط أيضا انتفاء أما هما متساويان من هذه الجهة، لا أن دخول أحدهما أولى من دخول الآخر، بل هما متساويان في الدخول وعدم الدخول، فكان عليه أن يذكرهما معا أو أن لا يذكرهما معا. أما أن يذكر البصر ولا يذكر الخرس هذا في محل تأمل. قال: وليس دخول الثاني في الكمال أولى من دخول البصر والكتابة، وعليه فكان اللازم ذكره، يعني ذكر هذا الشرط، أو إدخال الجميع في الكمال وعدم ذكر البصر والكتابة. وهذه الشرائط كلها معتبرة في القاضي مطلقا، أي قاض كان، سواء كان قاض منصوب من قبل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام نصبا خاصا كما في زمن الحضور عليه كمسلم بن عقيل مثلا، أو كان منصوبا من قبل الإمام نصبا عاما كما في زمن الغيبة. هذه الشرائط التي ذكرت مع الاختلاف الموجود في البعض دون البعض الآخر معتبرة مطلقا في القاضي. وهذه الشرائط كلها معتبرة في القاضي مطلقا، سواء كان منصوبا من قبل الإمام نصبا خاصا أو كان منصوبا من قبله نصبا عاما، إلا في قاضي التحكيم، إلا في قاضي التحكيم. هذه العبارة كلمة من الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه يحتمل فيها الشارح ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول يعني جميع تلك الشرائط التي اعتبرناها في القاضي المنصوب جميعها غير معتبرة في قاضي التحكيم. أولا خلينا نبين ما هو المراد من قاضي التحكيم. مراد من قاضي التحكيم ذلك القاضي الذي يأتي إليه الخصمان ويتراضيا به حكما، ليس منصوبا من قبل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وإنما الخصمان المتداعيان يرجعان إليه ويجعلانه حكما فيما بينهما ويقبلان بحكم ذلك القاضي. هذا القاضي يسمى في الاصطلاح بقاضي التحكيم. لماذا؟ لأنه سيتبين لماذا بعد ذلك يسمى قاضي التحكيم، يعني قاض حكمه الطرفان، لا أنه قاض منصوب من قبل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. على أي الأحوال، هذا القول إلا في قاضي التحكيم، هذا الاستثناء قلنا توجد فيه احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أنه يمكن لقاضي التحكيم أن يكون خاليا عن جميع هذه الشرائط، عموم السلب، جميع تلك التي اشترطناها هناك لا نشترط أي واحد منها هنا، يعني يمكن أن يكون أنثى ويمكن أن يكون مقلدا ويمكن أن يكون صغيرا ويمكن كل تلك التي اشترطناها هناك لا نشترط أي واحد منها هنا. يقول: وهذا الاحتمال مقطوع العدم لقيام الإجماع على خلافه. هذا الاحتمال وهو أن جميع تلك التي اشترطناها هناك لا نشترط أي واحد منها هنا، هذا مقطوع العدم، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني في المقام أن نقول بأنه يشترط في غير قاضي التحكيم أن يكون منصوبا من قبل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، أما في قاضي التحكيم فلا يشترط ذلك. خب، منصوبا وليس بمنصوب من قبل الإمام، أي نصب؟ يقول: مراد هذا النصب الخاص، وعلى هذا الأساس فقاضي التحكيم يتصور في أي زمان؟ في زمن الحضور فقط، لأنه في زمن الحضور تارة أن المعصوم ينصب شخصا، وأخرى أنه يوجد مجتهد ولكن لا ينصبه المعصوم. إذن عندما قال إلا في قاضي التحكيم استثناء فقط من هذا الشرط، وهو أنه في غير قاضي التحكيم وهو القاضي المطلق لا بد أن ينصب من قبل المعصوم في زمن الحضور، أما في قاضي التحكيم فإنه جامع للشرائط. إلا أي شرط؟ إلا شرط النصب من قبل المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن الاحتمال الثاني، نقول مراد الماتن من الاستثناء إلا في قاضي التحكيم، يعني تشترط في قاضي التحكيم جميع الشرائط المعتبرة في القاضي المطلق إلا شرطا واحدا، وهو ماذا؟ وهو النصب من قبل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. فإنه في القاضي المطلق يجب النصب مباشرة، ولكنه في قاضي التحكيم الشرائط موجودة ولكن لا يوجد فيه نصب. هذا الاحتمال الثاني الذي يذكره، ويوجد احتمال ثالث، فخلنا نقرأ الاحتمال الأول والثاني إلى أن ننتهي إلى الثالث. وهذه الشرائط كلها معتبرة في القاضي مطلقا إلا في قاضي التحكيم. من هو قاضي التحكيم؟ تعريف قاضي التحكيم، وهو الذي تراضى به الخصمان ليحكم بينهما مع وجود قاض منصوب من قبل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. قاض نصبه المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام للقضاء بين الناس، ولكن لا يرجعان إليه، وإنما يرجعان إلى شخص آخر يتراضيان به حكما ليحكم بينهما. هذا هو قاضي التحكيم، طبعا في حال حضور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه في حال الغيبة لا يتصور قاضي التحكيم كما سيأتي بيانه في الصفحة اللاحقة. قال واعلم أن قاضي التحكيم لا يتصور في حال الغيبة مطلقا. وهذه من مسائل الخلاف التي وقع الكلام فيها بين الفقهاء، أن قاضي التحكيم هل له تصور في زمن الغيبة والحضور معا، أو أن قاضي التحكيم إنما يتصور في زمن الحضور، أما في زمن الغيبة فلا يتصور. وهذه المسألة طرحها الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه، ومن هنا وقعت مسار البحث والإشكال والنقد من الفقهاء اللاحقين للشهيد الثاني، وستأتي الإشارة إلى ذلك بعد الوصول إليها. قال من قبل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وذلك في حال حضور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فإن حكمه مو حكم الإمام، فإن حكم قاضي التحكيم، فإن حكم قاضي التحكيم ماض عليهما، وإن لم يتجمع قاضي التحكيم جميع هذه الشرائط. لا يستجمع يعني يمكن أن تكون جميعها منتفية، أو لابد أن تكون البعض موجودة. يقول هذا احتمال وذاك احتمال، هذا مقتضى العبارة، ولكن ليس المراد أنه يجوز خلو قاضي التحكيم منها أجمع. هذا الاحتمال الأول، يقول ليس مراد العبارة إلا قاضي التحكيم، يعني المعنى الأول من الاستثناء، وهو أنه يمكن أن يكون خاليا عن جميع الشرائط عموم السلب. لا، هذا ليس مرادا للإجماع الموجود أن جملة من الشرائط معتبرة في قاضي التحكيم، فإن استجماعه لشرائط الفتوى يعني أن يكون قاضي التحكيم مجتهدا شرط إجماعا. إذن من هنا يتضح أن الاحتمال الأول ساقط بإجماع الفقهاء، مقطوع العدام، وكذا بلوغه مما هو معتبر إجماعا في قاضي التحكيم، وكذا عقله معتبر إجماعا، وكذا طهارة المولد معتبر إجماعا، وغلبة الحفظ والعدالة. نعم، إنما يقع الاشتباه والإشكال في الباقي بالنسبة إلى قاضي التحكيم. إذن الاحتمال الأول مقطوع العدم، وهو أن قاضي التحكيم لا يشترط فيه أي شرط من الشروط المذكورة سابقا. ننتقل إلى الاحتمال الثاني، وهو أنه تشترط فيه بعض الشرائط ولا تشترط فيه البعض الآخر. قال والمصنف في الدروس في كتاب الدروس قطع بأن شروط قاضي التحكيم هي شروط القاضي المنصوب أجمع من غير استثناء. لا فرق بينهما، لا فرق بين قاضي التحكيم وغير قاضي التحكيم من حيث الشرائط، جميعا كلاهما تشترط فيهما الشرائط جميعا إلا شرط واحد، وهو ماذا؟ وهو أن قاضي التحكيم غير منصوب من قبل المعصوم، والقاضي المطلق أو القاضي غير وغير التحكيم منصوب من قبل الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن الاحتمال الثاني إلا في قاضي التحكيم يعني يفترقان في هذا الشرط فقط، وهو أن قاضي التحكيم غير منصوب، أما غير قاضي التحكيم فهو منصوب من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. قال والمصنف في الدروس قطع بأن شروط قاضي التحكيم هي شروط القاضي المنصوب أجمع من غير استثناء، وكذلك قطع به المحقق الحلي في الشرائع والعلامة في كتبه وولد العلامة فخر المحققين في الشرح، فإنه أي فخر المحققين قال فيه أي في الشرح أو قال في قاضي التحكيم لا فرق، قال فيه التحكيم الشرعي هو أن يحكم الخصمان واحدا جامعا لشرائط الحكم سوى ماذا؟ سوى هذا الشرط، وهو أنه لا يوجد عليه نص ممن له النص على التولية. إذن الفرق بين قاضي التحكيم وغير قاضي التحكيم ما هو؟ أنه من حيث الشرائط جميعا لا بد من اعتبارها إلا في هذا الشرط الواحد. قال فإنه قال فيه التحكيم الشرعي هو أن يحكم الخصمان واحدا جامعا لشرائط الحكم والقضاء سوى هذا الشرط، سوى نص من له توليته شرعا عليه بولاية القضاء، سوى هذا الشرط فإنه يفترق أحدهما عن الآخر، سوى نص من؟ من له توليته. خب من له التولية؟ الذي له التولية هو إمام الأصل عليه أفضل الصلاة والسلام، من له توليته شرعا عليه أي على الحكم على القضاء وذلك بولاية القضاء. خب هنا يأتي سؤال، وهو أن عبارة المتن هنا يمكن حملها على هذا المعنى الذي ذكره فخر المحققين أو لا يمكن؟ يمكن حمل عبارة المتن على هذا الاحتمال الثاني، يعني قول الشهيد الأول إلا في قاضي التحكيم يمكن حملها على هذا الاحتمال الثاني أو لا يمكن؟ يقول لمجموعة من القرائن يمكن أن نقول بأن مراد الشهيد الأول أيضا هذا الاحتمال الثاني، ويمكن حمل هذه العبارة على ذلك. على ماذا؟ على هذا الاحتمال الثاني الذي ذكرناه، وهو أنه لا فرق بين قاضي التحكيم وغيره إلا في النص ممن له التولية شرعان. ويمكن حمل هذه العبارة يعني عبارة الشهيد الأول في متن اللمعة إلا في قاضي التحكيم يمكن حمل هذه العبارة على ذلك، يعني على ما ذكره فخر المحققين في الشارح. كيف بيان الحمل؟ بجعله استثناء من اعتبار جميع الشرائط كلها التي من جملتها توليته المدلول عليه بقوله. إذن ليس المراد إلا قاضي التحكيم هو عموم السلب، وإنما المراد هو ماذا كما قرأتم؟ سلب العموم، يعني جميع الشرائط ليست معتبرة، مو أن جميع الشرائط يمكن أن يخلو منها، بعضها معتبرة وبعضها غير معتبر. المعتبرة ما هي؟ المعتبرة جميع الشرائط. غير المعتبر ما هو؟ هو التولية. من أين تستخرجه؟ يقول نستخرجه من قوله فيما سبق في أول كتاب القضاء. ارجعوا معنا إلى أول كتاب القضاء. قال كتاب القضاء وهو وظيفة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أو نائبه. إذا تبين أنه من الشرائط وماذا؟ هو نصب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام له، وقاضي التحكيم لا يوجد فيه هذا النص، وإن كانت الشرائط الأخرى لا بد من اعتبارها في قاضي التحكيم. هذا مضافا إلى قوله في صفحة 67 وتثبت ولاية القاضي، فلهذا شرحها الشارح قال المنصوب من الإمام، وقلنا المراد من الإمام أي إمام؟ إمام الأصل. وقلنا ولا بد في القاضي المنصوب من الإمام، يعني يا إمام إمام الأصل. يقول هذه كلها قرائن أن الشهيد الأول يريد أيضا أن يستثني هذا الشرط في قاضي التحكيم. قال ويمكن حمل هذه العبارة من الشهيد الأول على ذلك، على ما ذكره فخر المحققين في الشرح ببيان بجعله استثناء من اعتبار جميع الشرائط كلها التي من جملة تلك الشرائط توليته، يعني نصبه، نصب القاضي المدلول على هذا الشرط بقوله أولا أو نائبه، أولا في أول كتاب القضاء قال أو نائبه، ثم قوله وتثبت ولاية القاضي، وغير ذلك من القرائن التي أشرنا إليها. ثم ذكر باقي الشرائط، فيصير التقدير أنه يشترط في القاضي، يعني يكون تقدير كلام المصنف هنا أنه يشترط في القاضي اجتماع ما ذكر إلا قاضي التحكيم، فلا يشترط فيه اجتماع ما ذكر، لا يشترط فيه اجتماع ما ذكر، مو يمكن أن يخلو من جميع ما ذكر. وكم فرق بين عموم السلب وسلب العموم، وهنا نريد أن نسلب العموم، مو أن يكون هناك عموم للسلب، أن نقول أن الجميع غير معتبر، نريد أن نقول أن تلك الشرائط جميعها غير معتبرة ولو بانتفاء واحدة منها، مو أنه يمكن القاضي التحكيم أن يخلو منها جميعا. فلا يشترط فيه أي في قاضي التحكيم اجتماع ما ذكر لصحة قاضي أو لصحة قضائه وحكم قاضي التحكيم بدون التولية، وهذا هو الأنسب أيضا بفتوى المصنف فيما ذكره في كتبه الأخرى وبفتوى الأصحاب أيضا. هذا هو الاحتمال الثاني الموجود في المسألة. الاحتمال الثالث الموجود في المسألة هو أن نقول ماذا؟ أن نقول مراده من الاستثناء إلا هذا الشرط الأخير الذي جاء في عبارته. الشرط الأخير ما هو؟ الشرط الأخير قال والكتابة والبصر، هذه هي الشروط الأخيرة التي ذكرها. تقول إلا في قاضي التحكيم، نقول أنه استثنى هذا، يعني قاضي التحكيم لا يشترط أن يكون له بصر، لا يشترط أن يكون كاتبا، ولكن هو يقول على بعد هذا الاحتمال، لأنه إرجاعه فقط إلى هذا الشرط على خلاف القرائن. ويمكن على بعد، هذا هو الاحتمال الثالث في هذا الاستثناء، ويمكن على بعد أن يستثنى من الشرط المذكور أمر آخر، بيانه بأن لا يعتبر المصنف هنا أي في كتاب اللمعة فيه أي في قاضي التحكيم لا يعتبر فيه البصر والكتابة، بخلاف غير قاضي التحكيم فإنه بالإضافة إلى الشرائط المذكورة يعتبر فيه البصر والكتابة. حتى لماذا؟ ومطلب مهم. قال لأن قاضي التحكيم، لأن حكمه، يعني حكم قاضي التحكيم، لأن حكمه في واقعة واحدة أو وقائع خاصة، وإذا كان الأمر كذلك يمكن ضبطها، أي تلك الوقائع الخاصة والواقعة الواحدة يمكن ضبطها بدون البصر وبدون الكتابة، بل يمكن أن يقال أنه لا يجب ضبطها، واقعة واحدة أو وقائع متعددة مخصوصة، أو لا يجب عليه أي على القاضي هنا وهو قاضي التحكيم ضبطها. لماذا؟ لأنه أي قاضي التحكيم قاضي تراض من الخصمين، فقد قدم على ذلك، هما أقدم على أن يكون هو حكم وإن لم يكن كاتبا، أقدم على أن يكون هو الحكم وإن لم يكن له بصر. نعم من أراد من المتقاضيين من الخصمين الضبط يمكنه أن يشهد على ذلك، ومن أراد منهما أي من المتخاصمين ضبط ما يحتاج إليه أشهد عليه. هذا مضافا إلى أن الشرط شرط الكتابة والبصر كان محل الخلاف في القاضي، فكيف بهما في قاضي التحكيم؟ من الواضح أن ذاك القاضي أهم من قاضي التحكيم، فإذا كان محل الخلاف هنا فهنا يكون من باب الأولوية القطعية أنه لا يشترط، مع أن في الشرطين خلافا في مطلق القاضي، ففيه أي في قاضي التحكيم أولى بالجواز. لماذا؟ قال لانتفاء المانع الوارد في العام، يعني في القاضي العام. في القاضي العام نحن نحتاج البصر والكتابة للتمييز الضبط، أما في قاضي التحكيم بعد لا نحتاج إلى التمييز لأنه واقعة واحدة أو وقائع متعددة ولكن قليلة، لأن انتفاء المانع الوارد في العام بكثرة الوقائع وعسر الضبط بدونهما، يعني في القاضي العام يعسر الضبط بدون الكتابة والبصار. وأما الذكورية فلم ينقل أحد فيها، هذا قد يقول قائل بأن هذا استثناء من شرط الذكورية، يعني في القاضي العام تشترط الذكورية ولكنه في قاضي التحكيم لا تشترط الذكورية، وهذا احتمال رابع يأتي بيانه، والحمد لله رب العالمين.